إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فإن الله قد قال في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد رأينا بعض آيات الله في الآفاق في حلقات ماضية، ونرى اليوم بعض هذه المعجزات العلمية التي ظهرت في عصرنا اليوم لرجال العلم في مجال النفس الإنسانية. وهناك علم كان من أعقد العلوم ومن أصعبها، وهو ما يتعلق بعلم الأجنة، لأن العلم لا يمكن أن يتقدم إلا بوجود الشواهد والنماذج التي تدرس. ومن هذا الذي سيتطوع بابنه ليخرجه من بطن أمه حتى يدرسه الأطباء؟ وتقدم أخيرا علم الأجنة بأساليب ابتكرها، وكان من ضمن أهم القضايا التي يبحثها هذا العلم: متى يأخذ الجنين الشكل الإنساني؟ متى؟ في أي وقت؟ بحثت هذا الأمر مع البروفيسور الألماني شوماكر، فقال قبل القرن 18 كان يستحيل أن يقدر اليوم إلا بخطأ 21 يوم زيادة أو 21 يوم نقص. قلت له: لماذا؟ قال: لأن تقرير كم عمر هذا الجنين لا يمكن. الرجل يأتي زوجته أثناء طهرها وتحمل، ولا يدري هل كان ذلك في بداية الحمل، في بداية الطهر، أم في نهاية الطهر. وهذه المدة تستغرق مدة 21 يوم، فإما أن تزيد المدة المقدرة 21 أو تنقص 21 يوم. ومع ذلك فندرة العينات أيضا للدراسة كانت تمثل مشكلة، ولكن بتقدم أساليب العلم الحديث تمكن الإنسان أن يصل إلى تحديد اليوم الفاصل بين الشكل غير الإنساني والشكل الإنساني الذي بدأ يأخذ مكانه في هذا الجنين. فنرى هذه الصورة التي يقدمها علماء الأجنة: إنها لجنين في اليوم ما قبل اليوم 42، أي في نهاية الأسبوع 6، وكل أسبوع في 7 أيام، 7 × 6 = 42. يعني هذه الصورة إلى ما قبل اليوم 42. ماذا بعد اليوم 42؟ انظروا، هذه هي الصورة، هذه هي صورة الجنين بعد اليوم 42. ظهرت الصورة البشرية وتجلت بجلاء، ومن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم والحديث النبوي ما جاء في صحيح مسلم عن هذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. انظروا كيف صورت بعد 42، فصورها وخلق سمعه وبصره ولحمه وجلدها وعظامه. سبحان ربي. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أرسلنا من هيئة الإعجاز العلمي طبيبا مندوبا لنا إلى بريطانيا ليدرس أسرار الأجنة والإعجاز العلمي في مجال علم الأجنة مع علماء بريطانيا. فكان ممن قابلهم الدكتور ديفيد بولمر. هذا البروفيسور ذهل عندما سمع هذا النص النبوي، ثم قال كلمات، قال لهذا الطبيب، قال: لقد ذهب زماننا وجاء زمانكم. قال له: يا بروفيسور، أنا لا أسألك عن هذا الأمر، أسألك ما رأيك في من الجانب العلمي الذي اطلعتم أنتم عليه في صدق هذا الحديث وتحققه في الواقع. هل حقا اليوم 42 هو اليوم الفاصل الذي يبدأ بعده تكوين الصورة الآدمية للإنسان، ولم تكن قبل ذلك تكونت؟ قال: قلت لك إن زمننا قد ذهب وقد ولى، وجاء زمنكم أنتم. قال: يا بروفيسور، لازلتم أنتم القادة وقادة العلوم الحديثة. قال: انظر، هل كان والدك يجرؤ أن يتقدم ويستطيع أن يتقدم بهذه الأسئلة إلى والدي؟ لأن بلاده كانت من ضمن المستعمرات البريطانية. ثم قال: إني في عجب من كلام محمد، إنه يصل إلى الحقيقة هكذا مباشرة بدون لفت أو دوران، اليوم 42، اليوم 42، ويحدده بغاية الدقة. أليس هذا من الأسرار الغائبة في أعماق الأرحام التي لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا، وهو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كنت أقرأ قول الله جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية هي هذه مقدمة الجبهة، مقدمة الرأس مع منبت الشعر. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فكنت أقول في نفسي: كيف يصف الله الناصية بأنها كاذبة وهي لا تنطق، وأنها خاطئة وهي لا تجترح الآثام؟ فأحتار في أمري، فأرجع إلى كتب التفسير، فأرى معظم كتب التفسير تؤول المعنى، وجمهور المفسرين يؤولون ذلك المعنى. فالشوكاني قال: تأويلها صاحبها، أي صاحب هذه الناصية، كاذب خاطئ. فأولها، وليس هو فقط بل جل المفسرين وجمهور المفسرين. لكن بعض المفسرين الذين لا يؤولون الآيات القرآنية ويصرفونها عن ظاهرها بسبب ما يتراءى لهم من آراء، يتشبثون بالنص ويقفون عنده. فهذا ابن كثير رحمه الله جميعا، رحمه الله ورحم الله جميع المفسرين، يقول: يعني ناصية أبي جهل كاذبة خاطئة، كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها. هذا كلام ابن كثير، ما أولها، ما ذهب بعيدا عن المعنى، فوصفها حسب ذلك الظاهر من كلام الله. فكنت أجد في نفسي لا زال هناك حاجة إلى ما يشبعها، وكنت أقول: هناك شيء. فهذا مضاف ومضاف إليه، والأصل صفة وموصوف. الله عندما قال ناصية كاذبة وصف الناصية بأنها كاذبة وبأنها خاطئة، فالقول بأن المقصود ناصية كاذب خاطئ كاذب ناصية كاذب خاطئ، هذا مضاف ومضاف إليه، ففرق بين المضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف. ولكن أخذت أبحث وأسأل حتى ساق الله إلي الجواب عن طريق البروفيسور محمد يوسف سكر الذي كان رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، وهو من السودان. أخذ يصف لي عن المخ ووظائفه ومراكزه حتى وصل إلى المخ الذي في الناصية، فقال ووظيفة هذا الجزء توجيه سلوك الإنسان. فقلت له ماذا قلت يا بروفيسور؟ فكرر علي، قلت إذا أراد الإنسان أن يكذب فالأوامر تصدر من هنا، أو أراد أن يخطئ فالأوامر تصدر من هنا؟ قال نعم، ولكن قلت وجدتها وجدتها. قال وماذا؟ ما هي؟ فذكرت له الآية. قال لا لا لا لا، ما دام المسألة متعلقة بآية دعني أراجع معلوماتي. فراجع الكتب وراجع معلوماتي، ثم وجدته بعد أسبوعين. قلت له يا بروفيسور ماذا وجدت؟ قال ما قلت لك هو الصحيح. ثم قابلت البروفيسور كيث ألمور وقد تكلمنا عنه، وهو من أشهر علماء الأجنة في العالم ومن أشهر علماء التشريح، وله كتاب في تشريح المخ بحجم القاموس. فسألت هذا السؤال فقال نعم، الناصية هي المسؤولة عن المقايسات العليا وعن اتخاذ القرار. قلت له فما بال اللسان؟ قال عسكري ينفذ الأوامر. قلت له والجوارح؟ قال جنود ينفذون ما يصدر من أوامر يصدر لهم من الناصية. قلت له إذن هي الكاذبة وإذن هي الخاطئة؟ قال نعم. ثم اتفقت أنا وهو أن نقدم بحثا في المؤتمر الطبي العالمي الذي عقد في القاهرة على أن أتولى أنا الجانب الشرعي وهو يتولى الجانب العلمي. ثم كتب الجانب العلمي. أثناء عرضه أخذ يصف القضية في أمخاخ الحيوانات، فإذا به يتكلم عن الناصية عند هذه الحيوانات، ويتكلم أن الناصية هي مركز القيادة في أمخاخ هذه الحيوانات وهي مركز التوجيه لها. فلما رأيت ذلك قلت سبحان الله، إنه يتكلم عن آية أخرى، إنه يتكلم عن سر آخر ما انتبهنا له وما التفتنا إليه، وهو قول الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فليست المسألة فقط الناصية عند الإنسان، بل الناصية عند الحيوانات هي مصدر القيادة ومركز القيادة والتوجيه للإنسان وللحيوانات أيضا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن هذا يتعلق بعلم التشريح المقارن. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الأسرار؟ من كشف له هذا؟ هل كان أستاذ تشريح للإنسان وللحيوان، وكان أستاذ بحار، وكان أستاذ جيولوجيا، وكان أستاذ فلك، وكان سبحان ربي، إنه العلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، سبحان الله. ثم راجعت نفسي فوجدت أن القرآن يؤكد على هذا كما رأينا في هاتين الآيتين، ووجدت أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد على هذا وتلح عليه في أن الناصية هي مركز القيادة ومركز التوجيه، كما جاء في الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي مركز القيادة والتوجيه بيدك. وكما جاء في الحديث أيضا: وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وكما جاء أيضا: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سبحان الله، الناصية الناصية الناصية، قصد عن علم وإرادة، سبحان ربي الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أسرار هذا الوجود. ومن القضايا التي كانت تحرك نفوس المتشككين والمرتابين عندما يطلعون على قول الله تعالى في موضوع شهادة المرأة. قال تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، رجل واحد وامرأتان، ممن ترضون من الشهداء، ثم علل ذلك وقال: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كان بعض الملاحدة من الشيوعيين وغيرهم من العلمانيين يسخرون ويقولون: كيف تكون شهادة امرأة، شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ فيتساءلون ويسخرون ويعجبون. وكان المؤمنون يردون ويقولون: المرأة تتعرض لحالات الحيض فيقل تحملها وتركيزها الذهني، والمرأة إذا رأت قتل أو رأت حوادث أو رأت كذا فإنها تخاف وتبتعد وقد يغمى عليها ولا تستطيع أن تنظر إلى الحادثة وكذا. وشاء الله أن يكشف لنا سرا يبين هذه الحكمة العظيمة في هذا التشريع. مجلة تايم الأمريكية في 31 يوليو 1995 نشرت هذه الصورة لأبحاث جرت حول الدماغ ووظيفة الدماغ عند الرجل وعند المرأة. هذا الآن مخ المرأة، وهذا صورة لمخ الرجل. ماذا نجد؟ نجد في المرأة هذا المكان، والمكان الثاني هذا أيضا، منطقتان في دماغ المرأة تعملان متى؟ عند الكلام، عندما تتكلم المرأة. فمراكز الكلام عند المرأة كثيرة كما نرى، مراكز الكلام عند المرأة كثيرة كما نرى، مركزان في الفصين، في هذا الفص وفي هذا الفص، بينما عند الرجل مركز واحد وهذا المركز، أما المركز الذي يقابله فلا يتحرك عند الكلام لأنه مشغول بالذاكرة. فعند الرجل والمرأة مركزان يشتغلان بالذاكرة وبالكلام، فعند الرجل المركز المتخصص بالكلام هو هذا، والمتخصص بالذاكرة هو هنا. فإذا تكلم الرجل يشتغل مركز الكلام، وإذا تذكر الرجل اشتغل مركز الذاكرة. بينما المرأة إذا أرادت أن تتكلم فإنها تشتغل بالمركزين، تتكلم بالمركزين. وربما ذلك يفسر لنا لماذا هناك قدرة أوسع عند المرأة على الحديث. لكن ماذا ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عن ذلك أن المرأة إذا تكلمت قد تتكلم ويشغل كلامها جزءا من المخ الذي كانت فيه الذاكرة، لأن المركزين عند المرأة يشتغلان كلاما وذاكرة. فإذا ما تكلمت المرأة فقد يشتغل الجزء الذي كان فيه الذاكرة بالكلام فتضيع المعلومة. لذلك إذا أردنا شهادة المرأة في قضايا دماء وأموال وأعراض واستقرار العدالة فكيف نفعل أمام هذه الحقيقة الفطرية في كيان المرأة؟ متى اكتشفت هذه الحقيقة؟ لم تكتشف إلا عام 1990 ميلادية. هذا معناه أنه إذا أردنا شهادة دقيقة أن نأتي بامرأتين، واحدة تتكلم والثانية تتذكر. أليس هذا هو النص القرآني؟ أن تضل إحداهما، ما قال تضل 100% تضل، لا، قال أن تضل، قد تتعرض لأن تضل بسبب اشتغال مركز الكلام، باشتغال مركز الذاكرة بالكلام. فقال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكم كان يجب أن تنتظر البشرية حتى تعرف هذه الحقيقة التشريحية. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين. ثم ننتقل إلى ميدان آخر، الجلد. هذا الجلد جعله الله الحدود الخارجية، ولذلك جعل الله فيه مساحات واسعة للإحساس، للنهايات العصبية التي تجعلنا نحس بالآلام. أنت إذا ذهبت إلى الطبيب ليضع الإبرة فإنك تتألم عندما تدخل في الجلد، أما إذا دخلت في اللحم فإن الأعصاب الخاصة بالألم تقل، وكذلك الأعصاب التي تغذي الجلد الحساسة بالحرارة وبالحريق، فإنها توجد في الجلد. فلو نزع جلد إنسان أو احترق جلد إنسان كما نرى في صور يد محروقة أو جلد محروق، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا وضعت النار على اللحم فإنك لا تتألم، تشعر أن في شيء غير صحيح، ولكن الألم من الدرجة الثالثة الذي يكون قد أكل الجلد تماما لا يبقي معه ألم. تعرض الدكتور سالم المحمود في بحث اشتركت معه فيه في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة عن الإعجاز الطبي في القرآن، وقدم البحث حول هذه القضية وتطرق إلى هذا السر، وذكر قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. انظروا إلى التعليل القرآني وإلى التفسير القرآني، نعطيهم جلود غير الجلود، لأن الجلود إذا نضجت خلاص ذهب الألم، فلذلك يجعل الله لهم جلودا أخرى. من أجل ماذا؟ من أجل أن يذوقوا العذاب وأن يطعموا. طيب، ولكن ماذا عن الماء الحميم؟ يقول الدكتور سالم محمود: ماذا عن الماء الحميم الذي يعذب به أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها؟ يقول الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فقطع أمعاءهم، تشريح للأمعاء، يقول لنا إن الله جل وعلا بطن الأمعاء من الداخل بغشاء مخاطي. هذا الغشاء المخاطي غير حساس للحرارة، لا يتألم بالحرارة، ولذلك إذا كانت في فمك طعام ساخن وتريد أن تتخلص منه، كثير من الناس يتخلص منه يبتلعه. لماذا؟ فإذا نزل من المريء ووصل إلى الأمعاء ذهب الألم. لماذا؟ لأنه يصل إلى منطقة من الغشاء المخاطي لا تحس بآلام الحرارة. طيب، الله يهدد الكفار ويقول: وسقوا ماء حميما. فهذا الماء الحميم الناري سيصل إلى طبقة مبطنة لا تتألم بالنار. قال: لا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بتقطيع الأمعاء عندئذ يكون الألم. لماذا يكون الألم؟ لأن الماء سيخرج من الأمعاء إلى الأحشاء، وعندئذ نرى الأحشاء الأعصاب الحساسة بالحرارة التي تغذيها لتحس بآلام الحرارة كثيرة جدا في الأحشاء، نرى ذلك. ويتضح هذا من الدراسات التشريحية ومن الصور التي يقدمها الأطباء كما قدمها الدكتور سالم المحمود في هذا المؤتمر، ليبين اختلاف الوصف بكيفية وقوع الألم بالنار في الأمعاء وفي الجلد. ثم نتساءل الآن، لو أن الله وصف الجلد كما وصف الأمعاء أو وصف الأمعاء كما وصف الجلد، فقال مثلا: وسقوا ماء حميما فبدلناهم أمعاء غير أمعائهم، لو قال ذلك سيقول أي إنسان يعرف التشريح: خلاص احنا مطمئنين الآن، لأنه سيدخل الماء الحميم ويعذبنا، وبعد ذلك إذا ضعف فإن الله سيخلق أمعاء جديدة فلا يضرنا أي ألم. وعندئذ يقال: بما تهددنا وبما يتوعدنا؟ يتوعدنا بماذا؟ بشيء لا يؤلمنا. لكن لأن هذا القرآن من عند الله الذي يعلم السر في تركيب هذا الإنسان ذكر الكيفية التي يتحقق بها ذلك الألم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فإذا قطع أمعاءهم خرج من الأمعاء إلى الأحشاء، فعندئذ يصطدم ويلاقي الأعصاب الحساسة للحرارة فيتألم آلاما شديدة. وقد وجد الأطباء أن الذين يكون عندهم قرحة ويخرج أي سائل أو أي مادة من الماء أو شراب ساخن أو شيء يأخذه ويخرج إلى الأحشاء، يعني يشعر بآلام شديدة كأنه طعن الخناجر. طيب، ولو وصف الجلد فقال كما وصف الأمعاء فقال: كلما نضجت جلودهم قطعناها، إذن ستصل إلى اللحم الذي لا يتألم، فهي نضجت ولا تتألم، واللحم الذي من أسفل لا يتألم. لكن انظر إلى هذه الأسرار البديعة، وانظر إلى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا. فمن الذي يذوق؟ إن طعم العذاب يتوقف على أمرين: الأمر الأول وجود الموصلات للحرارة، الأعصاب، هذه النهايات العصبية التي تحس وتتفاعل مع الحرارة وتنقل تلك الإشارات العصبية مع الجهاز العصبي، لكن تنقله إلى أين؟ إلى مراكز الوعي في الدماغ. فمراكز الوعي هي التي تذوق وتطعم وتتألم وتحس بذلك كله. من كشف هذه الأسرار؟ من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار الغائبة في خلق الإنسان وهو جنين في بطن أمه، والغائبة في مخه ولم يعرف العلماء ما عن الناصية كما قال البروفيسور مور إلا في القرن 19، وأما كتب الطب فقد خلت عن الحديث عن المخ وعن الناصية في الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده بقرون حتى القرن 19. ومن كشف هذه الأسرار في الجلد وفي الأمعاء؟ من بين ذلك كله؟ ومن علم محمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الأسرار التي مرت بنا وتمر بنا مع تقدم العلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ إن ذلك يدلنا على شيء، أن هذا القرآن الذي وصف حقائق الوجود فرأيناها بتقدم العلم حقا كما أخبر بها القرآن، هو الذي وصف لنا الجنة ووصف لنا النار. وكما رأينا هذه الحقائق في أجسامنا وفي أرضنا وفي سمائنا وفي الرياح وفي البحار وفي كل ما خلق الله من كون، ورأينا الكثير منها اليوم في عصرنا هذا كما رأيناها حقا وشاهدناها حقا، فكذلك سنرى الجنة حقا وسنرى النار حقا، لأن الذي أخبرنا بالجنة والنار هو الذي أخبرنا بأجسام أنفسنا وتشريح أجسامنا، وأخبرنا بالرياح والأمطار والسحب الممطرة والبحار، وأخبرنا بتاريخ الأرض وتاريخ السماء، فوجدنا كل ما أخبرنا به هو الحق. إن الذي أخبر بهذا فرأيناه هو الذي أخبر بالجنة وبالنار التي سنراها. وعندئذ ينادي أصحاب الجنة كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. اللهم اهدنا إلى طريقك القويم، واجعلنا من عبادك وأوليائك وأحبابك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.